لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فإننا سبق أن تكلمنا على أحكام الجنائز وما يتعلق بذلك من مسائل، وكنا قد انتهينا إلى فصل أخير يتكلم فيه المؤلف رحمه الله على أحكام زيارة القبور، فقال: فصل: تسن زيارة القبور. وحكاه النووي إجماعا لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي، وزاد: فإنها تذكر الآخرة. يعني أن زيارة المقابر سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة في ذلك، وهي أنها تذكر بالآخرة، بما بعد هذه الحياة. والمقصود من هذه الزيارة هي الزيارة التي لا تحتاج إلى سفر ولا شد رحل، وإنما تكون في نفس البلد الذي أنت فيه، هذا هو المقصود منها. وأما السفر لأجل زيارة القبور فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وبين أنه لا ينتقل من مكان لمكان لأجل العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وبهذا نتبين أن الزيارة الشرعية للقبور هي التي تكون داخل البلد، ويكون القصد منها تذكر الآخرة والدعاء للموتى، لا أن يكون القصد منها دعاء الموتى أو لأجل الدعاء عند القبور، فإن دعاء الموتى شرك، والدعاء عند القبور وسيلة للشرك. وأما الدعاء لأصحاب القبور بقصد زيارتها والسلام عليهم وتذكر الآخرة والدعاء لهم، فهذا هو العمل المشروع. وأما العكوف عندها وقصدها لأجل دعاء الله عندها، كأن يذهب إنسان إلى المقابر ويقف يسأل الله حاجاته ومطالبه، فهذا محرم ووسيلة من وسائل الشرك. وأما دعاء أصحاب القبور وطلب الحاجات منهم فهذا هو الشرك بعينه، وهو المخرج من الملة. قال: وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته. أي أن من آداب الزيارة أن يكون الإنسان وجهه لوجه الميت، فيكون مستدبرا القبلة عندما يزور قبر الميت، وجهه لوجهه كحال حياة، فإنك إذا زرت إنسان فإنما تقابله مواجهة. قال: إلا للنساء فتكره لهن زيارتها، أي فتكره للنساء زيارة القبور، وهذه الكراهة كراهة تحريم، لأن النساء ممنوعات من زيارة القبور في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي لفظ: زوارات القبور. فهذا الذي عبر عنه المؤلف بالكراهة، إنما المقصود كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه. فلا يحل للمرأة أن تزور المقابر، وقد نهى عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث عن تشييع النساء للجنائز أو زيارتهن للقبور، لأن المقصود من زيارة المقابر هو ترقيق القلوب، والنساء ضعيفات لا يتحملن مثل هذا الموقف، وإنما الذي يتحمله هو صاحب القلب القاسي، وهذا في شأن الرجال. وأما النساء فتنعكس الأمور وتتحول إلى ندب ونياحة وصراخ وعويل لضعف المرأة وعجزها عن تحمل مثل هذه المواقف. فالشارع راعى هذا الجانب وجعله سنة في حق الرجال ومحرما في حق النساء لاختلاف طبيعة كل منهما. هنا قال غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، فالمؤلف كأنه يرى أن المرأة تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، والذي عليه المحققون من العلماء أن الحكم واحد بالنسبة للمرأة، فلا يشرع لها زيارة القبور كلها بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فلا يجوز لها أن تزورها كما لا تزور بقية المقابر. والأدلة دالة على العموم، وليس هناك مخصص لهذا، فيكون الحكم يشمل كل قبر، فالمرأة ممنوعة منه ومحرم عليها زيارته. روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وزوارات تعني المبالغة، هي كثيرة الزيارة. وجاء في لفظ آخر هذا الحديث بلفظ زائرات، وزائرة ولو مرة فإنها يشملها هذا النهي. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من دفن أحد الصحابة انصرف، فلما توسط في الطريق يقول الصحابة: إذا نحن بامرأة مقبلة فلما دنت إذا هي فاطمة، أي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أخرجك؟ فقالت: أتيت أهل هذا البيت فعزيناهم بميتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكدى. الكدى الأرض الصلبة، والمراد هنا المقبرة. قالت: معاذ الله أن أكون بلغت معهم الكدى وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، أي من الوعيد والتهديد والنهي. فقال: لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وهذا دليل على أن زيارة المرأة للمقابر سبب لدخول النار، وحينئذ يكون محرما. قال: ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها، أي أن الإنسان إذا زار المقابر أو مر بها وهو في طريقه ولو كان في الشارع ومر بها، أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة في ذلك. فالإنسان إذا زار المقابر أو مر بها إنما يسلم على أصحابها ويدعو لهم ويترحم عليهم، فيسلم عليهم ويتذكر أن حاله ستكون مثلهم وأنه سيموت وسيترك هذه الدنيا مثل ما تركوها هم بزخارفها ومفاتنها ولذاتها وغرورها ومتاعها، ويدعو لهم بالرحمة المستقدم منهم والمستأخر. فإن شأن المؤمنين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن تقدم من أهل الإيمان ومن تأخر يدعى له ويسأل الله تعالى لنفسه ولهم العافية من كل سوء من كل سوء، ومن ذلك عذاب القبر وعذاب النار، ويدعو أن لا يحرمه الله ما هم فيه من أجر وأن لا يصيبه بعدهم بفتنة، فيقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. فمن مات وسلم من الفتن فهو في نعمة، ويخشى الإنسان أن يفتن قبل أن يموت، فيدعو الله تعالى أن لا يفتن بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن عندما يزور المقابر أن يقولها، لا أن يزورها ويذهب ويدعوهم أو يذهب ويدعو حاجاته ويعكف عندها ويظن أن هذه المقابر أفضل من المساجد بالدعاء، أو أنها أفضل من أن يكون الإنسان خاليا في جوف الليل يدعو ربه، لا، لكنها تشتمل على فائدتين. الفائدة الأولى أنها تذكرك بمآلك ومصيرك، وهذا يدفعك إلى أن تنتبه لحالك فلا تغتر بهذه الدنيا، وتجبح أو تكمح جماح نفسك وغرورها وانقيادها وراء شهواتها ولذاتها من أن تنساق فتغفل عن المعاد. وأول المعاد هو هذا القبر، فمن مات قامت قيامته، فأول أعمال الآخرة هو القبر عندما توضع فيه، فإنك تنقطع عن هذه الدنيا ولا عمل حينئذ إلا ما قدمت وما ادخرته بعد ذلك من علم نافع أو ولد صالح أو صدقة جارية. قال وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاء، يعني أن قول الإنسان إن شاء الله بكم للاحقون هذا للتبرك، أي إننا إن شاء الله هذا هو مصيرنا أننا سنموت، وهذا هو مصير كل إنسان حي، فإنه لا بد أن يموت. ولا يحصل للإنسان أي أمر إلا بمشيئة الله، كما قال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا يحصل شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وتقديره وقضائه. أو إننا سنلحق بكم، أو إننا سنموت وندفن معكم في هذه الأماكن المعينة، كل هذا وارد، لكن أوضح المعاني أنها للتبرك بمشيئة الله. قال ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره، يعني أن الميت يسمع من يسلم عليه. وهذا سماع إدراك، لكن ما حقيقته؟ الله أعلم به، ولكنهم لا يملكون العمل، كما قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، فلا تسمعهم إسماع إجابة، لا إسماع إدراك، فإنهم يدركون ويسمعون لكنهم لا يجيبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على أصحاب القليب وقالوا هل يسمعونك؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فهم يسمعون ويدركون لكنهم لا يجيبون، وإنما يحسون بما حولهم وما يحيط بهم. هنا قال عبارة، قال يعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهذا القول لا دليل عليه، وإنما في أي وقت سواء كان هذا الوقت أو غيره فإنه يسمع السلام ويعلم به. قال وفي كتاب الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد، والله أعلم. فما ورد أنهم يسمعون هذا هو الثابت، وليس فيه وقت محدد دون غيره لسماعهم أو نحو ذلك. قال وتباح زيارة قبر كافر، أي أنه يجوز للإنسان أن يزور قبر الكافر أو المشرك للاعتبار لا للسلام، فلا يسلم عليه ولا يدعو له. كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فإنه استأذن ربه في أن يستغفر لها وأن يزورها، فأذن له في الزيارة ولم يأذن له في الاستغفار. قال وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصاب بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. التعزية حق من حقوق المسلم على المسلم، إذا أصابته مصيبة عزيته، هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. والذي يعزى هو المصاب بالميت، يعني الذي حصل له مصيبة، ولهذا قال وتسن تعزية المصاب بالميت، ولم يقل وتسن تعزية من مات له قريب، لأن الإنسان قد يموت له قريب ولا يصاب، قد يفرح. فالذي يعزى هو صاحب المصيبة، هو الذي حصل له مصيبة، وأما من لم يحصل له مصيبة فإنه لا يعزى، لأن التعزية معناها التسلية والتخفيف من الآلام التي يعاني منها المصاب، وإدخال الأنس له بعد الوحشة، وتخفيف آلامه التي حصلت له بسبب هذا الأمر. وأما من لم يحصل له شيء من ذلك فإنه لا يعزى. إذا فرح الإنسان بموت قريبه أو الأمر سيان فهذا لا يعزى، لأنه لا مصيبة عنده. قال ولو صغيرا، أي ولو كان الميت صغيرا، وأيضا ولو كان صاحب المصيبة صغيرا، لو كان صغيرا فإنه يعزى ويسلى. لو ماتت والدة الطفل فإنه يتألم وهو يفقدها أكثر من غيره، فيدخل السرور إليه والأنس إليه بالطريقة التي تناسب سنه وفهمه. قوله قبل الدفن وبعده، هذا هو وقت التعزية، فيجوز أن يعزي الإنسان قبل الدفن وأن يعزي بعد الدفن ولا يكرر التعزية. فإذا عزيته وسليته قبل الدفن فلا تعيدها مرة ثانية، لأن تكرارها يبعث له تذكر المصيبة ويجعله يستمر معه تذكرها. فإذا سليته وواسيته فإنك تكتفي بهذا. والتعزية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضلها عظيم في قوله: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. فهذا فضل يهيئه الله تعالى للمعزي، فهي ليست بالمجان. وكما ذكرنا مرارا أن كل الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان ولو كانت لحقوق الآخرين من تعزية وتهنئة وزيارة مريض، كل هذا يكافئ الله تعالى عليه إذا قصد الإنسان بهذا العمل وجه الله. قال: ولا تعزية بعد ثلاث، أي بعد ثلاث ليال. فوقت التعزية يكون في وقت المصيبة، اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، هذا هو الوقت الذي يشعر فيه الإنسان بفقد عزيزه وتكون نفسه منشغلة بهذا الأمر وحاله متكدرة، فيواسيه في هذه الفترة، وبعد ذلك فإنه فات الأمر، إلا إذا كان الإنسان غائبا ولم يتمكن من التعزية بواسطة هاتف أو خطاب ونحو ذلك، فلا بأس أن يعزيه. قال بعض العلماء إلى شهر، وقال بعضهم إلى أكثر. قال: فيقال لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. إذا كان الميت مسلما والمعزى مسلما، والتعزية لا تكون إلا للمسلم، أما الكافر فلا يعزى، ولكن المسلم هو الذي يعزى. فيقال: أعظم الله أجرك، وهذا دعاء لصاحب المصيبة، وأحسن عزاك، أي أحسن لك الأمر الذي تتسلى به بدلا مما فقدت، وغفر لميتك، وهذا دعاء للميت، ومن حق الميت على أخيه المؤمن أن يدعو له. قال: وبكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. يعني إذا كان الإنسان المسلم مات له قريب كافر، فيدعى للمسلم ولا يدعى للكافر، فيقال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، ولا يقال غفر لميتك لأنه كافر، فالدعاء لهذا المؤمن، وأما الكافر فلا يدعى له. قال: وتحرم تعزية كافر، يعني يحرم على الإنسان أن يعزي كافرا بمصيبة. إذا أصابت مصيبة لا تعزي، لا تسلي، خلوا يزداد حنقا وغضبا وحقدا، لأنه كافر والكفر أعظم الذنب، وليس له حق عليك، قال وكره تكرارها، أي كره تكرار التعزية، أي يكره للإنسان أن يكرر التعزية مرارا. ويرد معز باستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، يعني يقول صاحب المصيبة مجيبا لمن عزاه استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، فيرد عليه بالدعاء بأن يستجيب الله تعالى له فيما دعا به، ويدعو هو له بأن يرحمه بأن يرحمهما، فيقول ورحمنا وإياك. قال وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا، يعني إذا أن إنسانا أرسل إليك تعزية في كتاب مع شخص فإنك تردها لفظيا مع هذا الرسول الذي جاءك، أو مع هذا المرسل الذي جاءك بهذه التعزية، أو أن تردها كتابة تكتب إليه بمثل ذلك، فإن هذا الأمر أيضا كله جائز. ثم أشار إلى مسألة مهمة، وهي حكم البكاء على الميت. قال ويجوز البكاء على الميت لقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. فكون الإنسان يبكي هذا أمر لا بأس به، ولكن الممنوع هو الجزع، وهو الذي يصاحب البكاء من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. وأما مجرد الحزن أو البكاء فإن هذا مما يخفف آلام المصيبة ويهون على الإنسان المعاناة التي يعانيها من أثر المصيبة. فإذا بكى فالبكاء أمر طبيعي وجبلي، وكذلك وجود الحزن في نفسه والألم والحسرة هذا هو أمر جبلي، ولكن الممنوع هو التلفظ، تحريك اللسان، استعمال اللسان فيما يغضب الله من نياحة أو ندب أو دعاء بالويل والثبور. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، أي اللسان، أو يرحم، أي أو يرحم بسبب هذا اللسان، فبسببه يحصل الإنسان على العذاب أو الرحمة إن أمسك الإنسان لسانه عن ما حرم الله فإنه يرحم، وإن أطلقه فإن الإنسان يعذب بسبب. قال ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، يسن للإنسان أن يصبر على المصيبة، والأعلى منها أن يرضى بهذه المصيبة، فالرضا درجة أعلى من الصبر. الصبر أن تمنع النفس من أن تقول سوءا، والرضا هو الأنس بهذا الأمر وعدم إشغال النفس بالحزن، فإذا رضي الإنسان زال عنه الحزن، ولكن الصبر يوجد معه الحزن. فالإنسان الصابر يكون حزينا، لكن الراضي لا يكون حزينا. فالرضا هي درجة أعلى من الصبر، والإنسان إذا رضي فهو تجاوز مرحلة الصبر إلى ما هو أعلى منها. وأما الصبر فهو إن كان أمرا درجته عالية، لكن هناك ما هو أعلى منه وهو الرضا بهذا الأمر. قال: والاسترجاع. الاسترجاع أن الإنسان يعرف أن مآله ومرجعه إلى الله، فيدعو بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة